إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما ينبغي أن يراعى من طرائق تحصيل العلم أنه ينبغي للمتعلم أن يطلب العلم مهما امتد به العمر، فعلى المتعلم أن يطلب العلم مهما بلغ من العمر ومهما كان له من العلم والرئاسة والجاه. وقانون العلماء في الطلب هو مع المحضرة إلى المقبرة، والعلم من المهد إلى اللحد. وقد مر قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كبر سنهم. وقد قيل لابن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله تعالى. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وقال المنصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إذا كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. وأما ما قاله ابن المبارك رحمه الله في الإجابة عن السؤال الذي وجه إليه: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. ثم قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. هذا يفسر بما يتكلم به الناس في هذا العصر من مصطلحاتهم، حيث يقولون إن الكلمة قد تقع في هامش الشعور ولا تقع في بؤرة الشعور، ويسمعها الإنسان مرات كثيرة من غير أن يتأثر بها، بل من غير أن يفهمها. فإذا قدر الله تعالى أن تزحزح من هامش الشعور حتى تقع في بؤرة الشعور، فإنه حينئذ يستفيد منها وينتفع بها وكأنه لأول مرة يسمعها. وقد ضربت على ذلك مثالا بما كان من قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمر ثائرا يقول: من قال إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد مات ضربت عنقه، وإنما ذهب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى ميقات ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يعودن محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقطع عنا أيدي أقوام وأرجلهم زعموا أنه قد مات. وظل رضي الله عنه على ذلك حتى جاء أبو بكر وكان غائبا، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكشف عن وجهه علم أنه قد توفي صلى الله عليه وآله وسلم، فقبل بين عينيه باكيا وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها فلن تذوق الموت بعدها أبدا. ثم سجى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، فقال: إليك يا عمر عني، وهو لا يستجيب له،

فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه فرأيت موضعا، أي فرأيت موضعا ومناسبة للسؤال، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما قضيت كلامي، يعني فما انتهيت من سؤالي حتى قال عائشة وحفصة. والمتظاهرتان ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فبقي ابن عباس رضي الله عنهما على هذا الحلم مقيما سنة كاملة، مكثت سنة وأنا أشك في ثنتين، حتى وجد فرصة للسؤال فسأل فعلم رضي الله عنه. قال أبو عمر لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر رضي الله عن ذلك إلا هيبته، وذلك مذكور في حديث ابن شهاب وهو عن ابن عباس قال مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني منه إلا هيبته، حتى تخلف في حج أو عمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته، فلما جاء خلوت به قلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما منعني إلا هيبة لك. قال فلا تفعل، أي فلا تمتنع عن السؤال، إذا أردت أن تسأل فسل، فإن كان منه عندي علم أخبرتك وإلا قلت لا أعلم. فسألت من يعلم؟ قلت من المرأتان اللتان ذكرهما أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال عائشة وحفصة. ثم قال كان لي أخ من الأنصار وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنزل يوما وينزل يوما، فما أتى من حديث أو خبر أتاني به وأنا مثل ذلك. الذي يتكلم هنا هو عمر رضي الله عنه. قال ونزل ذات يوم، يعني أخاه الذي كان يناوبه من الأنصار، ونزل ذات يوم وتخلفت فجاءني وذكر الحديث بطوله وتمامه. قال أبو عمر الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب من الأنصار عتبان بن مالك رضي الله عنه. فانظر إلى ابن عباس رضي الله عنهما كيف صبره وكيف أدبه وكيف تحينه للفرص حتى يتعلم. فمن كان متأسيا في الصبر على الطلب فهذا علم من أعلامه شامخ وقمة من قممه سامقة. لقد أدرك توفيق الله حبر الأمة وترجمان القرآن، وأدركته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دعا له أن يعلمه الله الكتاب، كما أخرج الشيخان رحمهما الله تعالى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. قال الحافظ المراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه، والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. وفي رواية للبخاري رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. قال البخاري رحمه الله والحكمة الإصابة في غير النبوة. قال الحافظ رحمه الله واختلف في المراد بالحكمة هنا، فقيل الإصابة في القول، وقيل الفهم عن الله، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل

ذوي همم عالية، وآثارهم في ذلك ناطقة بأحوالهم مخبرة بدفائن قلوبهم، وهذه فانتبه لها بعض أخبارهم. الإمام الحافظ الجوال محدث العصر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده، ولد 1300 ومات 1395 رحمه الله تعالى. وعدة شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم 1700 شيخ. ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أحمال، حتى قيل إنها كانت 40 حملا. وما بلغنا أن أحد من هذه الأمة سمع ما سمع ولا جمع ما جمع. وكان ختام الرحالين وفرض المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. وأول ارتحاله كان قبل 300 إلى نيسابور. قال الحاكم: التقينا ببخارى 61 وقد زاد زيادة ظاهرة، ثم جاءنا إلى نيسابور 75 ذاهبا إلى وطنه. فرحل وعمره 20 ورجع وعمره 65، وكانت رحلته 45. لم يعد فيها إلى وطنه، في هذه المدة بطولها لم يعد إلى وطنه. كانت رحلته 45، ثم عاد إلى وطنه فتزوج، وهو ابن 65 ورزق الأولاد وحدث بالكثير رحمه الله رحمة واسعة. فهل سمعت بمثل هذا من قبل؟ هل سمعت بمثل هذا قط؟ قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي في كتابه تقدمة الجرح والتعديل في ترجمة والده الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي المولود 95 والمتوفى 77، عند ذكر رحلته في طلب العلم، قال: سمعت أبي يقول: أول 1 في طلب الحديث أقمت 7 أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. الفرسخ بمشي القدم نحو 1.5 ساعة، وهو 3 أميال نحو 5 كيلومترات. فيقول: أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركت. أما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت إلى طرسوس، من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، كل ذلك ماشيا. هذا في سفر الأول وأنا ابن 20، أجول 7. خرجت من الري 13 في شهر رمضان، ورجعت 21، وخرجت المرة الثانية 42، ورجعت 45، أقمت 3، وكانت سني في هذه الرحلة 47. هذا الحافظ البارع الجوال الزاهد القدوة أبو عبد الله محمد بن المسيب ابن إسحاق الأرغياني، المولود 23، والمتوفى 15، رحمه الله. حكى أبو علي الحافظ النيسابوري عنه قال: كان محمد بن المسيب الأرغياني يمشي بمصر وفي كمه 100,000 حديث. فقيل لأبي علي: فكيف كان يمكن هذا؟ قال: كانت أجزاؤه صغارا بخط دقيق، وفي كل جزء 1,000 حديث معدودة، وكان يحمل معه 100 جزء، فصار هذا كالمشهور من شأن. وكانوا يوسعون أكمامهم لكي يحملوا فيها الكتب وما أشبه، فكان يحمل معه في كمه 100,000 حديث. وكان إذا قرأ الحديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بكى حتى نرحمه، وعمي من كثرة البقاء رضوان الله تعالى عليه. وقال الخطيب رحمه الله: وقد كان خلق من طلبة العلم بالبصرة في زمن علي بن المديني يأخذون مواضعهم في مجلسه في ليلة الإملاء، ويبيتون هناك في مواضعهم حرصا على السماع وتخوفا من الفوات، فيحجز موضعه في مجلس الإملاء من الليل، مع أن الإملاء يكون من صباح الغد، ولكن كان خلق من طلبة العلم بالبصرة في زمن علي بن المديني يأخذون مواضعهم في مجلسه في ليلة الإملاء، ويبيتون هناك في مجالسهم حرصا على السماع وتخوفا من الفوات. عن جعفر ابن درستوية قال: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. قال: فرأيت شيخا في المجلس يبول في طيلسانه ويدرج الطيلسان مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول. والطيلسان كساء أخضر أو أسود أو أبيض، لحمته وسداه من صوف، يلبسه كبار العلماء والقضاة والمشايخ كان، فكان لباسا معروفا. فكان هذا الشيخ في المجلس، فلما حصر ببوله أخذ يبول في طيلسانه ويدرج الطيلسان، كلما أصاب جزءا منه بعض البول أدرج الطيلسان، كل ذلك مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول. وفي ترجمة أبي نصر السدزي، وهو الإمام الحافظ علم السنة، عبيد الله ابن سعيد بن حاتم أبو نصر السدزي المتوفى بمكة سنة 44 و400 رحمه الله تعالى، من أحفظ أهل زمانه للحديث، طوف الآفاق في طلب الحديث. قال الحافظ أبو إسحاق الحبال: كنت يوما عند أبي نصر فدق الباب، فقمت ففتحته، فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1,000 دينار، وهو قدر من المال لا يمكن أن تتصور الآن قيمته في ذلك الزمان. فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1,000 دينار فوضعته بين يدي الشيخ، وقالت: أنفقها كما ترى. قال: والمقصود؟ قالت: تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج، ولكن لأخدمك. فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف. فلما انصرفت قال في بيان العلة التي دعته لفعل ذلك: فقد جاءت ممولة له، معينة له على شؤونه وحاله من أمور دنياه، ثم هي لا تطلب الزواج للزواج، وإنما لخدمته، فقد تحصل على خادم ومنفقة، ومع ذلك ردها رحمه الله. ما العلة؟ لما انصرفت قال: خرجت من سجستان بنية طلب العلم، ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم، وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئا. فأراد ألا تختلف عليه نيته رحمه الله رحمة واسعة، وما التفت إلى ذلك الأمر الكبير الذي ساقه الله إليه، وإنما ظل على نيته رحمه الله مقيما. ذكر في ترجمة المجد الفيروز آبادي صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بدمشق، وأنشد:

سنة 15,300 من الهجرة. قال: أقول وهذه الكتب قرأتها بإثر بعضها فأجهدت نفسي وبصري حتى رمت، بإثر ذلك شفاني الله بفضله وأشفقت من العود إلى مثل ذلك، وتبين أن الخيرة في الاعتدال. نعم، لا ينكر أن بعض النفوس لا تتأثر بمثل ذلك لقوة حواسها، والإنسان له على نفسه بصيرة وهو أدرى بها. قال لك هذا في آخر الكلام لكي لا ييأسك، لأنه قال: قرأت هذه الكتب بإثر بعضها فأجهدت نفسي وبصري حتى رمت، بإثر ذلك شفاني الله بفضله وأشفقت من العود إلى مثل ذلك، وتبين أن الخيرة في الاعتدال. هو لا يقول لك اعتدل، وإنما يقول لك هذا ما تحمله حالي، وبعض الناس قد يتحمل حاله ما فوق ذلك. لذلك قال رحمه الله: نعم، لا ينكر أن بعض النفوس لا تتأثر بمثل ذلك لقوة حواسها، وللإنسان على نفسه بصيرة وهو أدرى بها. أخرج أبو خيثمة بسنده عن جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث، فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته. من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. قال الألباني رحمه الله: إن الرجل الذي رحل في هذا الحديث هو عقبة بن عامر، وركب إلى مسلمة ابن مخلد وهو أمير على مصر كما في المسند. قال الطحان عفى الله عنه في تعليقه على الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: هذا الرجل هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث الحاكم في معرفة علوم الحديث بإسناد عال وبسياق مفصل، فهذا من صبر الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم ومن بعد هممهم وصفاء بصائرهم، وقد خلفهم من سار على نهجهم وارتضى طريقتهم فكانوا من الفائزين. فالصحابي يرحل إلى مصر في حديث واحد، يركب من المدينة مركبا شاقا عسرا، ويمضي في طرقات مخوفة مع ما يتعرض له من المخاطر في الفلوات وما أشبه، من أجل أن يسمع حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من صبرهم رضي الله عنهم على الطلب. ومن أتى بعدهم ممن تبعهم بإحسان يسير على دربهم. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن مالك قال: قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأغيب الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وعن أيوب قال: قال أبو قلابة: لقد أقمت بالمدينة ثلاثا ما لي حاجة إلا رجل عنده حديث يقدم، أي إلى المدينة، فأسمعه منه. وقال الشافعي رحمه الله: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه، أي في العظم الحديث أو المسألة، وكانت لنا جرة قديمة فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة. رحمه الله، فهذه كتبه، كان يكتب في تلك الآونة على العظام التي تلوح ببياضها، رحمه الله رحمة واسعة. وأخرج أبو حاتم الرازي رحمه الله بسنده عن الحميدي قال: سمعت مسلم ابن خالد الزنجي يقول للشافعي: أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة، يعني الشافعية رحمه الله، فكان يفتي مأذونا له بذلك وهو ابن 15 سنة. وأنت خبير بأن شباب الأمة في هذه السن يلعبون في التراب ما زالوا. وفي رواية له عن مسلم بن خالد أيضا أنه قال لمحمد بن إدريس الشافعي وهو ابن 18 سنة: أفتي أبا عبد الله فقد آن لك أن تفتي. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تكاد نفسه تشبع من العلم، ولا ترتوي من المطالعة، ولا تمل من الاشتغال، ولا تكل عن البحث، وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب، ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله مقصودة بالكتاب والسنة. وكان يقول في مبادئ أمره: إنه لا يقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي، فماذا يصنع؟ فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكل. وقال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. وقال البزار رحمه الله عن شيخ الإسلام رحمه الله: وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فإنه أي العلم لم يكن له مستعارا، بل كان له شعارا ودثارا. والشعار ما يلي البدن من الثياب، والدثار ما يتدثر به. فالعلم لم يكن له مستعارا، بل كان له شعارا ودثارا. ولا بد لكي يكون ذلك كله بحول الله وقوته، لا بد من الانتفاع بالوقت إلى غاية المدى، والاتصاف بالاستفادة في كل حين وحال. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشأن الجليل عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه البغوي في شرح السنة. وقال: هذا حديث مرسل. وقال محققاه: وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية والخطيب في اقتضاء العلم العمل، لكن أخرجه الحاكم موصولا من طريق أخرى عن ابن عباس رفعه، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الألباني رحمه الله: حديث صحيح، وهذا إسناد مرسل حسن، لكن رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل، والحاكم في المستدرك موصولا من طريق أخرى عن ابن عباس مرفوعا، وصححه هو والذهبي على شرط الشيخين، وهو كما قال. فهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه وصيته لك وللأمة: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.